الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة حبيبه الطاهر سيد الأوائل والأواخر سيدنا محمد بن عبد الله، فأشرقت به أنوار الدلالة على الله والإيصال إلى الله، وانتشرت به أنوار الهداية لعباد الله، فأحسن البلاغ والأداء للأمانة على أقوم معاني التوفيق والتأييد والكياسة والفطانة والرحمة والشفقة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلى عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلى معه على آله وأهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فإن في تأمل وقايع سيرة نبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تذكرنا شأن الوفود الذين وفدوا عليه إلى المدينة المنورة، وذكرنا في آخر من ذكرنا وفد ثقيف وقد وصلوا وأسلموا وتهيأوا للذهاب إلى قومهم، وكتب لهم نبينا المصطفى كتابا جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين، إن عظاه وج وصيده لا يعضد، من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى فإن ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي ويبلغ به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله، وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله، فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله، وختم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. توجه القوم، في الكتاب إشارة إلى وج وأنه واد محرم، وصحح الحديث الشافعي وأخذ به. القوم تهيأوا للذهاب والرجوع إلى قومهم ثقيف في الطائف، وهم يعلمون طبائعهم وشراستهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة وجماعة فيهم سيدنا خالد بن الوليد، أمروا عليهم إلى الطائف من أجل هدم الطاغية وصنمهم اللات. توجهوا إلى بلادهم راجعين، واستأذنوه أن يسبقوا إلى قومه قبل أن يأتي رسله لهدم الأصنام، فقال تقدموا، فتوجهوا فقدموا على قومه، ولما يعلمون من طباعهم استعملوا الحكمة في الأخذ بهم إلى جادة الصواب وإلى الإسلام. فأما أول ما وصلوا أظهروا الحزن لهم، وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فض غليظ ظهر بالسيف يحكم ما يريد، يدوخ العرب، حرم الربا والزنا والخمر، هذا الشيء الذي هم معلقين بها، وأمر بهدم الربة حقهم الصنم. نفر الثقيف، قالوا إيش هذا، لا نطيع لهذا أبدا. قالوا فتأهبوا للقتال وأعدوا السلاح، بنروح إحنا قاتل الرجل الحين قد أسلم وشوفهم، لكن أظهروا هذا التكتيك معهم والترتيب لهداية القوم. فما كثوا يومين أو ثلاثة الجماعة يلقي في قلوبهم الرعب. فبهم فقاتل هذا اللي قد دوخ العرب كلهم والناس أسلموا ولتقع لنا هزيمة ومصيبة. رجعوا قالوا اسمعوا رجعوا إليه شارطوه رجعوا شارطوه وصالحوه. قالوا إنا قد فعلنا ذلك وإنا وجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه فافهموا ما في القضية واقبلوا عافية الله. قالوا فلما كتمتم عنا هذا الأمر أولا ما خبرتمونا من أول؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. قالوا خلاص قد فعل أسلمنا فدخلوا في الإسلام. مكثوا أيام وصل الوفد قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمارة سيدنا خالد بن الوليد يوم المغيرة بن شعبة وقالوا إلى اللات. وأصحاب ثقيف وجماعة قهلهم لا يزال أثر الجاهلية فيهم يقول ما بيقدرون عليها فتمتنع منهم بتزلزلهم لهزمهم ما بيقدرون يهدمون هذا الصنم. وخرجوا رجال ونساء حتى العواتق من خرجوا ويظنون أنها ستمتنع عنهم ولا يقدرون. فقام المغيرة بن شعبة قال لأصحابه أضحكنكم من ثقيف ضحكهم على ثقيف ذهين وعقائدهم هذه الزائغة من الأثر الجاهلي. قالوا ما شئت. قال خلونا أبدأ بأضرب حقهم الله. فجاء وأخذ معول تقدم وزل عند الباب حق الصنم هذا سقط نفسه وقام يجري صاح وصيح واحد قالوا إن امتنع وقتلت الربا قتلت المغيرة. خلوهم فرحانين وهجتهم وضجتهم على الاعتقاد الباطل. قالوا شوفوا منكم يقدر يدخل. هم يقولون من هيا من شاء منكم يقدر يدخل بعد المغيرة كام المغيرة. قال يا معشر ثقيف إنما هي لقاع حجارة ومدر فقبلوا عافية الله وعبدون. ها انت ما بكشي بشي ضحك عليكم. جاء ثاني مرة كسر الباب ضرب متفرجون ايش هذا ما. وعلى سورها وجاء قوم واستعد جماعة من قوموا عن اليمين وعن الشمال لأن الجماعة قد قتلوا سابقا سيدنا عروة بن مسعود. قال لا يصلحوا لصاحبنا كما ذاك رمونه بالسهام يجيهم حقهم الهيجان حق الجاهلية ويرموا. فقاموا يحرسونه وجاءوا معه رجال يهدمون حجر حجر حجر حجر وهم بهوتين بهوت أهل الطائفة. وهذا قوضها كلها حتى ما عاد أبقى شيء سووها بالأرض. وخرج النسوان لهن شعر وبكاء. وأبو سفيان يقول والمغيرة يضرب الفاس واهن لك واهن لك ويضرب كمله. السادن اللي كان سادن على الصنم لا يغضبن الأساس فلا يخسفن بهم. لما سمع ذلك المغيرة قال ايش قال؟ قال الأساس أقول بيغضب بيخسبك أساس. قال سيدنا خالد دعني أحفر أساسها. حفروا حتى أخرجوا ترابها وجمعوا ماها وبناها بهت الثقيف. وعلموا أن هذا كله باطل ليس وراءه شيء. وأخرجوا ما فيها من الحلي كثير مال كانوا يحطونه لأصنامهم وأرسلوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان. فيها ذهب وفضة وجزع من الأموال اللي كان يعطونها الصنم باعتقادهم الباطل الفاسد ولا إله إلا الله الحمد لله أكرمنا بمحمد بن عبد الله. فطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر، فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. وقال لهم النبي في محل الطاغوت حقهم بنو محل الطاغية بنو المسجد، مسجد الطائف، وأمرهم أن يبنوا المسجد هناك، بنوا المسجد، صالح القوم ورجعوا إلى الإنابة والخشية، حتى كان يقول راوي لا أعلم قوما من العرب بني أب ولا قبيلة كانوا أصح إسلاما ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله ولكتابه منهم. تحول حالهم بعد تلك الشراسة والأذى والتاريخ الشديد اللي قابلوا فيه المصطفى أولا قبل هجرته بمقابلة شنيعة، وثاني مرة بعد ما جاء، وحتى الوفد لما وفدوا عليه سمعت كيف يكلمونه وكيف يحضونه، ثم هداهم الله فصاروا أطوع ما يكون وأعبد ما يكون، وسبحان الله رب العالمين. كان بعد ما قتلهم لعروة الثقفي الذي جاء وكان يظنهم يطيعونه لأنهم يحبونه وهو أميرهم ورئيسهم، فلما دعاهم للإسلام كرهوا ذلك ثم رموه بالسهام حتى قتلوه، فخرج ولده أبو المليح بن عروة ومعه ابن عمه قارب بن الأسود، الأسود أخو عروة بن مسعود، فخرجوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف ما يجي من أول، وأرادوا فراق قومهم وجاهليتهم وشركهم وأن لا يجتمعوا معهم على شيء أبدا، فأسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما توليا من شئتما، تدخلون في أي قبيلة تفضلوا بالولاء، قال نتولى الله ورسوله. فلما أسلموا على الطائف ودخل الدين فيهم ذكر أبو المليح لرسول الله أن والده عروة خلف دين وسألوا أن يقضيه من مال الطاغية، قال نعم، وأمر أبو سفيان يقضي جميع دين عروة بن مسعود من المال حق الصنم هذا ويرده له يعطيه من هو له. فسمع ابن عمه قارب بن الأسود فقال يا رسول الله وعن الأسود بن مسعود أبي فإنه ترك دينا مثل دين عروة فاقضيه عنه من مال الطاغية. قالوا صلى الله عليه وسلم ولكن الأسود مات مشركا، والده الأسود هذا مات مشركا. قال نعم يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه، فإن الدين الآن أنا أطالبه، أنا أطلبه، ما هو أبيه سبيك مات، فأنا أطلبه أنا مسلم. قال نعم إذن. فأمر أبا سفيان أن يقضي أيضا دين والده قارب اسمه من الأسود بن مسعود أخو عروة بن مسعود، فقضى دينهم من مال تلك الطاغية من المال الذي كان حول ذلك الصنع، ما أكرم خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، فحسن إسلامه على الطائف ومرت عليهم لطائف حتى حل بينهم ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهناك كانت وفاته. هذا في جملة ما ذكرنا من الوفود سابع الوفود. في ثامن من نذكر وفد بني كلاب. وفد بني كلاب قدموا في سنة 90 على رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 رجل فيهم لبيد بن ربيعة. لبيد هذا الشاعر أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبي، وجبار بن سلمة وغيرهم، فنزلوا في المدينة المنورة. كان جبار هذا بينه وبين كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا خله وصداق، فلما بلغوا قدومهم رحب بهم وأكرمهم وقدم الهدية لجبار وأكرمه، وخرجوا مع كعب ليدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا فسلموا عليه تحية الإسلام سلام الإسلام. قالوا يا رسول الله إن الضحاك بن سفيان يرسل إليه سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته، وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله، وإنه أخذ صدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا. فكانوا وفد عن قومهم وجماعتهم بني كلاب، ووفد من بني كلاب أيضا أبو نفيع طارق بن علقمة، يقول إنه قدم رجل منا يقال له عمرو بن مالك، منهم من بني كلاب، عمرو بن مالك بن قيس أسلم وأتى ودعا قومه للإسلام. فقالوا حتى أول نصيب من بني عقيل بن كعب مثل ما أصابوا منا، بينهم حرب كان، فخرجوا يريدونهم، وخرج معهم عمرو بن مالك هذا، فأصابوا فيهم، ثم خرجوا يسوقون النعم، فأدركهم فارس من بني عقيل، قالوا ربيعة بن المندفق، هو يقول أقسمت لا أطعن إلا فارسا إذا الكمات لبسوا القوانس. قال أبو نفيع فقلت نجوتم يا معشر الرجال سائر اليوم. أدرك العقيل رجل من بني عبيد بن رؤاس، هذا يقال له المحرس بن عبد الله، طعنوا في عضده فاختلها، فاعتنق المحرس فرسه وقال يا آل رؤاس. فقال ربيعة رؤاس خيل أو ناس؟ تمسك بالخيل وقال يا آل رؤاس، فعطف على ربيعة عمرو بن مالك هذا الذي قتل طعن صاحبهم فقتله. قالوا خرجنا نسوقنا عمنا، أقبل بنو عقيل في طلبنا، حتى انتهينا إلى وادي فقطع بيننا وبينهم. قال وأسقط في يدي وندمت، وقلت قتلت رجل وأنا قد أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، والآن خرجت مع قومي على حمية الجاهلية، فشددت يدي في غل إلى عنقي ثم خرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفرت بهم، عدم لازالوا في الكفر، وهو قتل قاتل إلا أنه في حرب بينهم، فجاء إلا أنه ما أستحسن من صلى الله عليه وسلم هذا التصرف، بلغه الخبر منه وجاء. قال فأطلقت يدي ثم أتيته النبي، لما بلغ النبي الخبر قال لئن أتاني لأضربن ما فوق الغل من يده. قال فأطلقت يدي ثم أتيته فسلمت عليه، قال فأعرض عني، فأتيته عن يميني فأعرض عني، أتيته عن يساره فأعرض عني، قال فأتيته من قبيل وجهه، قلت يا رسول الله إن الرب ليترضى فيرضى، فارض عني، فارض عني رضي الله عنك، يقول للنبي. قال قد رضيت عنك. قال صلى الله عليه وسلم قد رضيت عنك. انتهت قضيته في شانه وأمره. هذا ما كان يتعلق ببعض الوفاد أو بالوفادة من بني كلاب. كذلك نذكر في عاشر ما نذكر من الوفود وفد بني عقيل بن كعب. الله، وفد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع بن معاوية ومطرب بن عبد الله وأنس بن قيس، فعرفوا الحق واستناروا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا وبايعوا، وبايعوا على من وراءهم من قومهم كذلك. الله، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العقيق، عقيق بني عقيل، وهي أرض فيها عيون ونخل، كتب لهم فيها كتاب في جلد أحمر أمرك بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعا ومطرفا وأنسا، أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطهم حقا لمسلم. انشي ملك الحد ما يدخل في العطيه، لا، ما كان من الامر العام ليقطعه السلطان. فاخذ مطرف الكتاب فكان في يده، قدم عليه ابو حرب بن خيلد بن عامر بن عقيل، فقرا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، عرض عليه الاسلام، ولما سمع القران ورعى هذا الوجه المنير الصبيح وسمع الأثر العجيب في روحه، قال: أما ويم الله، لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه؟ قال: أنا حصلت ربي أو من حصل ربي، لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه، وإنك لتقول قولا لا نحسن مثله، ولكني سوف أضرب بأقداحي، لا حول ولا قوة إلا بالله. رجع إلى الأقداح، هذه على ما تدعوني إليه وعلى ديني الذي أنا عليه. ضرب القداح، خرج عليه سهم الكفر وأعادها فكذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبا هذا إلا ما ترى. رجع إلى أخيه عقال بن خويلد، قال له: قل خيرك، هل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العقيق إن أنا أسلمت؟ قال عقال: أنا والله أخطك أكثر مما يخط محمد. ركب فرسه وأخذ رمحه وإلى أسفل العقيق وأخذ أسفله وما فيه من عين، ثم إن عقال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الإسلام، قال: يقول: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس ثم قرني لبان. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ النبي يقول: قال: أشهد أن الصريح تحت الرغوة. قال له الثالثة: أتشهد؟ قال: خلاص أشهد أن محمد رسول الله. وأسلم ودخل في دينه. وشوف صبر النبي عليه ومعاناته، وهذا بعد الفتح بعد ظهوره، ولو أراد يزجر أحد يزجره، ولو أراد يطرد أحد يطرده، لكن كيف يراعيهم ويصبر عليهم ويسمع الكلام منهم حتى ينقذهم من النار ما استطاع. الله. منهم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن المعلى بن ربيعة ومعوذ الجوشن الضبابي فأسلما، وجاء لقيط بن عامر بن المندبق فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه على قومه. لقيط له حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم طويل، ذكره بعض أهل السير في سؤال عن علم الغيب وعن صفات الله تبارك وتعالى، وفي كلام عن نواحي من حكم من مات في الجاهلية وإلى غير ذلك. وأورد الحديث الحاكم في المستدرك والطبراني في زوائد المسند وغيرهم. ابن القيم كان يقول: رواه أئمة أهل السنة وتلقوه بالقبول، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. لكن ابن كثير في كتابه السيرة أنا بيقول: هذا حديث غريب جدا، ألفاظه في بعضها نكارة. والذهبي علق على كلام الحاكم في المستدرك أيضا في هذا الحديث، وقال: يعقوب بن محمد أحد رجال سنده، يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف وهو أحد رواته، فيضعف الحديث بذلك. والوفود تتوالى، كم تعب نبيكم، كم صبر وكم قابل وكم كابد وكم عالج وقرب وحاول صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه وأشفقه، وفدى وفد جعده. جاء الرقاد بن عمرو من بني جعده بن كعب وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكان ضيعة بالفلج، وكتب له كتاب عندهم حتى يقول نابغة من بني جعدة: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر وأنا عن يميني، أعجبه: وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر، وننكر يوم الروع ألوان خيل ننكر يوم الروع أروان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا، وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا، بلغنا السماء مجدا بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ هذا فوق السماء فين تبغوا؟ قال: قلت إلى الجنة. قال: نعم كذلك إن شاء الله. وهو يحرك الهمة إلى فوق، وأعجبه الهمة، وأن لا يبقى الإنسان دنيء الهمة، من تدنى دنته همته. وبلغنا السماء بالمجد وأن لا نرجو فوق ذلك مظهرا. قال: إلى أين؟ فوق السماء. قال: الجنة. قال: نعم كذلك، إذا أدركت أن شيء فوق الأرض فوق السماء من المنازل الرفيعة عند ربك مثل الجنة فنعم ذلك. نعم كذلك إن شاء الله. قلت ثم أنشدته: فلا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجدت وصدقت، لا يفضل الله فاك، لا يفضل الله فاك. مرتين دعاه صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه الشعر المليح الطيب الذي يحمل الحكمة ويستبعث من الناس الهمة والرفعة والعلو والسمو والفضائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفضل الله فاك، لا يفضل الله فاك، يقول يعلى: كان أحسن الناس ثغرا، فلقد رأيته أتى عليه 20 و100 سنة، 120 سنة، وما ذهب له سن. لا يفضل الله فاك، لا يفضل الله فاك. قال له صلى الله عليه وسلم: تعمر 120 سنة وما خرج له سن. ولقد رأيت سنه كأنها البرد المنهل، مثل البرد، ما سقطت له سن ولا تفلتت بعد دعوة سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا، وإنا من خلال ذكر الوفود نتعلم معنى لوفادة أرواحنا كما ذكرنا، وقد شرعت لنا في كل صلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فعسى تهيأ للوفادة منكم من تهيأ، واستعد من استعد، ويسعد الله من يسعد. والله اجعلنا وياكم من أسعد الأمة بهذا النبي وبقربه وبمحبته وبمتابعته وبالدخول في دائرته وبنصرته وبتبليغ دعوته ونشر شريعته في الآفاق والأقطار، ويحشرنا في زمرته وهو راض عنا. إنه أكرم الأكرمين، يصلح أحوال أمته ويدفع البلايا عنهم ويجمع شملهم، ويجعلنا في أنفعهم لهم وأبركهم عليهم، وينفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. هذا استرضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرب يترضى ويرضى، أرضى عنا رضي الله عنك. وهكذا كان حبيب شيخ بن أحمد عليه رحمة الله من شهده، جاء من الوفود إلى عناته، بعدين يقول له: تظل عناته، قال له: نحن قررنا نرجع. ولا بس، لكن تراجعوا، لأن النبي في ليلة إسراء المعراج فرض الله عليه كم؟ 50 سنة. قال: راجعوه، تراجع، رجع إلى 50. حين الرب يتراجع، لما تراجعون قلت ثم تراجعون عن قراركم، فإذا كان الرب يتراجع باب أولى الخلق فليتراجعوا. والحمد لله على ما أكرمنا بهذا النبي الكريم، والحمد سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.